طيب عراق بصورة خرافات الجملة أعرف هلا كيف أعرف؟ أعرف هلا ما لهم إعراب؟ ما في إعراب إلا إذا كان مرقبة فإذا كان ترجمة مثلا إجازة فيها الرفع على أنها خبر مثل النحو هذه هي الأصول الثلاثة وجدها فيها النص على أنها مثل محروف مثل المحروف تقليل عن على جميع التقليل اقرأ هذه الأصول الثلاثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.